الكلام إما لم نسمعه أو شيء يهمنا أو قضية من القضايا التي تشغلنا فينتبه. ألا أخبركم بشرار هذه الأمة؟ لما قال هذه الأمة دل على أن هذه الخصال إما تختص بها هذه الأمة والعياذ بالله، أو أنها من الخصال الذي اكتسبت من قديم، وفيها من السيئات ما يكون أصحابها من أشر الناس والعياذ بالله. ألا أخبركم بشرار هذه الأمة؟ الجواب نعم. قالوا بلى أخبرنا يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإن لم يقولوا بلسان المقال فبلسان الحال. كيف لسان الحال؟ تفتح أعينهم، يلتزمون الصمت، يشرئبون بأعناقهم ووجوههم إليه، يعني أسمعنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. ثم قال: أفلا أنبئكم أو أنبئكم بخيار هذه الأمة؟ أحاسنهم أخلاقا. فجمع صلى الله عليه وسلم بين شرار الناس وخيارهم. وهكذا المرء إذا تكلم في نصيحة وأتى بما فيه المزعجات من القوارع وصنوف العذاب، يحاول كذلك ألا ييأس الناس من رحمة الله، يفتح لهم من أبواب رحمة الله ما أخبرنا الله به في وعده لمن أناب وتاب وعمل الصالحات. اقرأ ما بعده. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي رواية يزيد وشريح، قال نافع أراه رفعه قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي رواية يزيد وشريح: تخلل البقرة بلسانها. الباقرة، هكذا في سنن أبي داود والترمذي، كما يتخلل الباقرة وهي البقرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال. البلاغة غير مذمومة إذا كانت في مقصد شرعي أو إظهار حق أو إبطال باطل أو انتصاف من مظلوم أو انتصار لدين الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بين أن الله يبغض هذا البليغ ما سكت، قال: البليغ الذي صفته كذا. والبليغ الذي يظهر البلاغة. وبعض الناس أوتوا فصاحة، كما أن بعض الناس وهبهم الله الصوت الحسن، وبعض الناس أعطاهم الصوت الرفيع. والناس يختلفون، مواهب الله كثيرة. وبعض الناس أوتي هذه البلاغة من فصاحة القول وفصاحة الحروف وحسن أداء العبارة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال. من الرجال للتغليب، إن أكثر من يتكلم هم من الرجال، وإلا المرأة لو كانت كذلك يشملها الحكم. فوصفه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. اسمعوا: قال، يقول صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل البليغ الذي يبغضه الله عز وجل، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها. الباقرة عن البقرة. البقرة إذا ذهبت تأكل علفها في مرعى أو ما يقدمه لها صاحبه، تتلقف هذا العلف بلسانها فتلف على المرعى بلسانها. وإلا العادة جميع الحيوانات إذا أقبلت على طعامها وعلفها تأخذه بأسنانها، تستعين بالمشافر والأسنان، إلا البقرة فبلسانها. وهذا الذي يتكلم بعض الناس أعطوا الصوت الجوهري والصوت الرفيع فيفتح شدقيه ويجول بلسانه في فمه يتفاصح لا لنصرة دين الله، وإنما القصد إظهار المقدرة على تنوع العبارة، وأني أحق الناس بكم من أحق الناس بمثل هذه المواقف أنا، فنسأل الله العافية والسلامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الناس عند الله البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها. دل على أن هذا الوصف قبيح، لأن من التنفير أن يوصف الشيء بشيء قبيح. لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يعود الرجل في هبته، إذا وهبت هبة لا تعود إليها، ثم وصف حالة من عاد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هذا من باب التنفير، تشبيه قبيح. وقد يأتي الوصف بصفات فيها من صنوف العذاب. وأكبر وسائل التنفير في الخصال التي ليست عليها حد، ما فيها حد من حدود الله، ما في جلد ولا رجم ولا حبس ولا تعزير، إنما فيها هذا الوعيد، فيتفطن المسلمون ويعلمون أن مثل هذه الخصلة لا تنبغي، فإما يبتعدون عن صاحبها أو يبتعدون عن هذه الصفات. أسأله سبحانه التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي.